حرصا على سلامة القلوب من الوساوس. أما الفعل فلا بأس به، فلهذا قال يعجبه الفعل. إذا أسمى الفعل قال كلمة طيبة. في حديث عروة بن عامر قال أحسنها الفعل، هو نوع من الطيرة لكن فعل لا يرد ولا يمضي، فلهذا صار جائزا. وأحسنها لأن الفعل لا يرده ولا يمضيه، يتفاعل ويمشي، مثل إنسان مريض يسمع إنسان يقول يا معافى يا مشفي يا سليم فيفرح بهذا وهو ماشي في حاجته. أو إنسان يدور ضالة تسمع إنسان يقول أبشر أو قد وجدت أو قد وجدت أو ستجد إن شاء الله، فيفرح بهذا الكلام ولا يرده ولا يمضيه. هذا الفعل كلام الطيب الذي يسرك ولكن لا يمضيك ولا يردك. وفق الله جميعا. هل جمع بين قوله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وبين قوله في حديث عروة بن عامر عندما ذكرت عنده الطيرة قال أحسنها؟ يعني نمه منها، يعني هو أحسنها فيه نوع من يعني الارتياح له لكن ليس منها، هذا حسن يخرجه منها، ولهذا قال يعجبني الفعل. لكن قوله أحسنها ما يجب دخول فيها، أحسنها يعني ما يصل منها. لا أحسن الله إليك، لو أكل إنسان مع مجذوم أو أجرب جلس معه متوكلا على الله يكون آثم؟ لا بأس إذا كان المصلحة، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لما جاء مجذوم قال سم بالله، كل معه وقال بسم الله ثقة بالله وكل معه، فتعاطي الأسباب مطلوبة. وإذا إنسان يحتاج إلى مخالطة المريض لأجل يخدمه أو لأجل عالجه فلا بأس. الله يسلمك. حديث عروة بن عامر صحيح؟ مثل ما قال المؤلف ما أعرف عله، وسنده صحيح ولا أعرف، ما أدخل فيه ما أتذكر فيه عله. ذكر فيه بعض الشراح علتين الله يسلمك. ما راجعت قال لها عروة بن عامر مختلف في صحبته وقال فيه تدليس حبيب نبي ثابت وقد هنعنا حتى يتأمل في الطرق. أحسن عليك يا شيخ. بعض الشباب ذهبون إلى الأئمة، بعض الأئمة عندنا على أساس يكتب له مثلا عنده اختبار في الجامعة وذهب إلى الإمام على أساس يكتب له فائدة، يعني إيه يعني فيها بركة وكذا حرز يعني إيه؟ نعم. تميمة إيه؟ لا ما تمايم ما هذا الشرك أكبر أو صغر؟ أصغر أصغر أصغر تمايم، هي يسمى الحروز. إيه نعم يسمى الجوامع، هذه ما أصلح ما يجوز. لا ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميما فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله، ومن تعلق تميما فقد أشرك. والذي يأمين بهذا الحرز يعلم ينصح يعلم بالأحاديث، لكن بعض العلم رخص فيها إذا كانت من القرآن آيات من القرآن. إيه. والصواب إنها لا يجوز مطلقة حتى من القرآن لا تعلق. آية القرآن حتى آية لا تعلق، إنه ينفث بها تقرأ يقرأ عليه. إيه نعم. ينفث عليه لا بأس. ما يجعلها بشيء على قفي رقبته أو بيده لا. جزاك الله. أقول أحسن الله إليك، هل مثلا السيارة تطلق على الدابة أحسن الله إليك؟ وش فيه؟ مثلا بالتشاؤم أحسن الله إليك أن من فرس أو كذا يعني تطلق عليه أحسن الله إليك؟ الله أعلم. جاء الحديث الدابة الفرس والمرأة يقول قد يقع فيها شؤم، قد يقع الشؤم فيها يعني قد تكون به مباركة صاحبها مستثنى أحسن الله إليك. ما هو بأن تكون السيارة والسفينة، ما هو بأن تكون مثل الدابة لأنها مركوبة.